سؤالا، هذه المسألة ما الصواب فيها؟ أي مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ الصواب وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقا، لا كبد ولا كرش ولا أمعاء ولا لحم ولا شحم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم، وعن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت. وكونه يجعل الأمر راجعا إلى مشيئة الإنسان في لحم الغنم يدل على أن لحم الإبل لا مشيئة الإنسان فيه، وأنه يجب عليه أن يتوضأ. فالصواب وجوب الوضوء من لحم من أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أم كثيرا، نيا أم مطبوخا، يطلق عليه اللحم في الأرض أو لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.